قلبي عنده إرادي. كنت انت صرت ماضي او ذكرى مرقت بحياتي. بيضل قلبي بحاول، ما باخد حق ولا باطل، احساسك عايش جواتي. حاولت قوي قلبي وفارق حضنك وجمع حالي واطلع منك او روح. شو قلت حبك سعادة وقتي كل فترة ومن دنيتي حتروح. سيطر عقلبي خفف احساسي وحبي، فكر شوي بحالي، ما اقول شوية مشاعر قلبي عليهن منو قادر. بكوا عيني جمع حالي واطلع منك او روح. شو قلت حبك سعادة وقتي كل فترة ومن دنيتي حتروح.